جنود الله هو واصفعوا وجه الضلال إن شعب الصدر يأبى غلوة الاحتلال إن شعب الصدر يأبى غلوة الاحتلال فالعراقي بموت شامخ ليس يبالي فالعراقي بموت شامخ ليس يبالي صرخة النهرين تعلو من وجوه تتلالى من وجوه تتلالى نحن زرع نبوي فوق أرض نبوية نحن آثار انتصارات الجيوش الحيدرية نحن آثار انتصارات الجيوش الحيدرية اسمنا المهدي يبقى والبطولات هوية اسمنا المهدي يبقى والبطولات هوية حين قد نهلنا ما أبدى من زلالة ما أبدى من زلالة يا جنود الله زور شرف الأرض قتالا ليس للعالم طعم والمنار فسرنا خلفه جيشا عظيما قد رأيناه هلالا فأحطناه نجوما وقذفنا الروح في وجه الشياطين رجوما وقذفنا الروح في وجه الشياطين رجوما وكسرنا أنف أمريكا ودسناه رجالا كسرنا أنف أمريكا ودسناه